التي غرق بسببها قبل أيام أناس نحبهم، أناس غرقت بهم تلك السيارة في السيول الجارفة، تلك السيول التي تتكرر كل سنة وتتكرر معها المآسي والأحزان وتتجدد معها الكوارث والأزمات. أيامنا أيام برق خافق ورعد قاصف ومطر وابل وسيل جارف، فلنكن على حذر وانتباه. هذه هي الدنيا وليس بلد ولا مجتمع في مأمن من هذه البلايا. نحن ومن قبلنا ومن بعدنا على هذا السنن ماضون وإلى ربنا راجعون. عباد الله، فاجعة إذ مليئة بالدروس والعبر، فمنها أن الموت قريب، الموت قريب ونزوله مفاجئ، أن الموت قريب ونزوله مفاجئ، وأن الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، الكل في قبضته سواء. إذا نزل الموت فلا ينفع صديق ولا حميم، ولا حيلة لمنعه ولا راد لمجيئه. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إنها الساعة التي لا يتخلف عنها أحد، أطفال تخطفهم الموت والناس ينظرون. فماذا أقول؟ أسهرت جفني واستلبت رقابي وتركت جرحا غائرا بفؤادي. يا أيها الطفل الغريق ومن قضوا معه ضحية كبوة وعناد. عبر الحوادث في السيول كثيرة، والجهل لا يصغي إلى الإرشاد. لهفي عليك وأنت تنشد منقذا قبل الغروب ولا تحين مفادي. لهفي عليك وأنت تشهد لحظة فيها الحمام يحوم بالمرصاد. لهفي على يدك التي لا حيلة في جرها من وسط سيل عادي. لست الغريق بل الشهيد، وإذ بمن غرقت بحزنك وانطوت بسوادي. لست الغريق وإن وقعت بلجة وكبى جوادك في تخوم الوادي. فقضاء نحبك والرفاق شهادة فزتم بها والموت راح غادي. ونسيم روحك في الجنان محلق أسمى وأجمل من جحيم بلادي. وجوار ربك يا غلام أعز من كل الجوار وغاي كل مراد. صلواتنا ودعاؤنا ورجاؤنا فيك العزاء وجنة الميعاد. وعلى رفاتك ألف ألف تحية تترى ورحمة أجود الأجواد. ألا رحمة الله على الغرقاء، وتقبلهم الله في الشهداء، وجبر الله مصاب أهليهم، ونقول لهم اصبروا فإن الله قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المسلمون، ليس من مات بالغرق كمن مات بغيره، فالغريق شهيد كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو يخاطب الصحابة: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد، والغريق شهيد. وقال صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله. أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، وهذا لفظ البخاري. فهنيئا لكم الشهادة يا من غرقتم بالأمس، وما عند الله لكم خير وأبقى. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله على ما قضى وقدر، وقدم وأخر، وكل شيء عنده بمقدار. وأشهد أن لا إله إلا الله، حكم ودبر وشرع وأمر، فما يتخلف عن قوله كن مخلوق على الدوام والاستمرار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم المقدار، تركنا على محجة بيضاء ليلها كالنهار. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. صلى الإله على ابن آمنة الذي جاءت به صبط البنان كريما، يا أيها الراجون منه شفاعة، صلوا وسلموا عليه تسليما. أيها المؤمنون، كثيرة هي الدروس والعبر، والسعيد من استعظ بغيره، والعاقل من نظر بعين قلبه قبل عين رأسه. أيها المؤمنون، هذا الحدث فتح لأولي الألباب منافذ تفكر، وجعلهم يقفون معه وقفة بل وقفات تدبر. رأينا كيف عجز الناس عن إنقاذ تلك الأسرة بنسائها وأطفالها، والسيل يلعب بهم يمنة ويسرة. رأينا المكان فلا وقاية ولا سبل أمان. والإسلام لا يرضى من أهله أن يولولوا ويضربوا يدا على يد ندما وقهرا، بل يحث على صنائع المعروف، ويحض على إغاثة الملهوف، ويأمر بأخذ الحيطة والأمان، ومراعاة ما يحتاجه الإنسان، ويدعو في نفس الوقت إلى أخذ الأسباب ثم التوكل على رب الأرباب. أليس الله قال للمؤمنين: خذوا حذركم؟ ألم يكن هدي سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن نأخذ بالأسباب في أمور ديننا ودنيانا؟ لبس صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد درعين أخذا بالأسباب وهو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم، وقال له رجل: أرسل ناقتي وأتوكل؟ فقال: اعطلها وتوكل. هكذا يعلم الإسلام أهله أن يأخذوا بالأسباب. ومن مقاصد الإسلام العظيمة ومبادئه الجليلة حفظ النفوس، فحفظ النفوس من أهم مقاصد الإسلام، بل هي المقصد الثاني بعد حفظ الدين. فأولى الأولويات اليوم بعد الدين حفظ النفس البشرية، فمن قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كل الخسائر مقبولة، كل الخسائر مقبولة إلا فقدان الإنسان، لأنه محور كل شيء، بل فقدانه فقدان لكل شيء. ولهذا كانت من أجل وأجمل صفات المجتمع المسلم إغاثة الملهوف، إغاثة الملهوف ونجدة المكروه، وتلك صفات من جمع المروءة والشجاعة والقلوب الرحيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الدارقطني من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس، وخير الناس عند من؟ عند الله جل جلاله، خير الناس أنفعهم للناس. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس الأنصار وهم جالسون في الشارع، فقال: إن أبيتم إلا أن تجلسوا فاهدوا السبيل وردوا السلام. وأغيث الملهوف رواه ابن حبان في صحيحه من حديث البراء بن عازب. وما فعله موسى عليه السلام مع المرأتين اللتين عجزتا عن السقيا وسط زحمة الرجال غير غائب عنا. كان عمل موسى عليه الصلاة والسلام بدون مقابل، ولم يؤجل المروءة والشهامة، ولم يشترط لفعلها مالا كما يفعل بعض الطمعين اليوم الذين لا يريدون أن يحسنوا للناس إلا بمقابل مادي. هذه المعاني الإسلامية الرائعة يبدو أنها انزوت عن البعض لتحل محلها سمات وصفات تتمثل في السلبية المميتة في مواقف كثيرة لا تخطئها العين لدى المارة في الطريق، فلا يتكلم ولا ينصح ولا يعطي ولا يتحرك ولا يغيث ولا ينقذ، وكأنه يقول: نفسي نفسي، تلك أنانية مرفوضة، تلك أنانية مرفوضة، إيمان صاحبها ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. رواه ابن حبان وأحمد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: لقد غرق هؤلاء، فيا لها من فاجعة، وفاجعة الفواجع، فاجعة الفواجع ما نحن فيه. غرقت بلادنا في بحر من الدماء والأشلاء، وها هي سيول الفوضى المجنونة تضرب كل ناحية من حياتنا. ملايين الريالات ذهبت بها الضرائب، فأين أثرها؟ ما الذي فعلته الشعارات سوى مزيد من الدماء والغرق في فتنة الاقتتال الأهلي؟ كان الأولى صرفها في منافع الناس ومصالحهم، ولكن لما أخذت بالباطل صرفت بالباطل. دعونا نتعلم مما جرى ولنقم بتقييم أحوالنا، وليس هذا المقام مقام تشف وتوزيع للتهم ولوم للآخرين، بل هي عبرة نعتبر بها مما جرى من هذا الحدث الصغير، لننظر في الأحداث الكبرى التي تمر بها بلادنا، لنكون ممن قال الله فيهم: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أسأل الله بأسمائه الحسنى